السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وأبدا الألسنة ترطب بذكر الله. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذا فإن الأبدان تقوى بذكر الله، والدرجات ترتفع، والخطايا تحط، والصحائف تنور، والشياطين تنخنس، والملائكة تتنزل، وكذا السكينة والرحمة. كل ذلك بذكر الله سبحانه. المصائب والبلايا تدفع. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وكذلك لا تفوتنا الصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم سمعا وطاعة لله، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وشكر موصول للإخوة البازلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ومبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. هاني ابن محمد: هل لا تبقى علي جنيه أو أقل في الشراء لعدم وجود فك يعتبر دين ومطالب بسداده؟ نعم يعتبر دين إذا تبقى عليك، إلا إذا عفى عنك البائع. هل التقاط الصور لأبنائي بالجوال حرام؟ الأمر في ذلك إن شاء الله واسع، فهو شبيه بالمرآة ويزول. طير أبو خاطر: حق المخطوبة المعقود عليها في حالة الطلاق. معقود عليها في حالة الطلاق لها نصف الصداق، لقول الله تعالى: انطلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأنوي هنا أننا في مصر صداق المرأة يتمثل في قائمة العفش، العفش الذي سيشتريه الزوج، ويتمثل في المؤخر، ويتمثل في الشركة، إلا إذا نصوا على غير ذلك. فكل ذلك ينصف إلا أن تعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ومن الذي بيده عقدة النكاح؟ الذي بيده عقدة النكاح فيه قولان: القول الأول أن الذي بيده عقدة النكاح ولي المرأة، والقول الثاني هو الذي اختاره الطبري في تفسيره، أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وعفوه أن يترك لها الصداقة كاملا. ما الصورة التي سمعتها الجن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم الصورة التي قرأها النبي واستمعت إليه الجن، إلا أن الله قال: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. لباس فيه شيء، فيه شيء كتابة أجنبية، جائز ينظر إلى معنى هذه الكتابة الأجنبية، فقد تكون كلمات قبيحة أو محرمة. يقول: لم أصلي المغرب وأقيم صلاة العشاء، هل يسقط الترتيب؟ نعم يسقط الترتيب، صل معهم العشاء ثم صل المغرب الذي فاتك. وهذا قول كثير من أهل العلم، نقله عنهم شيخ الإسلام تيمية في المجلد 21 أو 22 من الفتاوى. هل يجوز أداء فريضة العمرة من قرض من البنك يخصم شهريا من الراتب؟ لا تفعل ولا تتقرب إلى الله بالربا. أين توضع هل لو قرأت كل يوم مما أحفظ مراجعة يعني عن الختمة، يغني عن الختمة؟ اجعل نصيبا للمراجعة ونصيبا للختمة، هذا الأفضل لك. حكم كثير الطلاق ويعمل بخلاف اليمين، يكفر كفارة يمين وأصبحت لفظة علي الطلاق أو تكون طالق إن عملت كذا لهجة أكثر السوقة في مصر. حكم ترك الشارب مع اللحية مع تخفيف الشارب شيئا يسيرا. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. وحلق الشارب كما يقول علماؤنا رحمهم الله، كما قال الإمام مالك، حلق الشارب مثله. ورواية الفطرة خمسة، منها حلق الشارب شاذة والصاب قص الشارب. محمد علوي يقول: جاءت العمرة وحرمت من المطار جدة، سألت مفتي الحرم قال لي: عليك هدي وادفعه في شركة فلان، حدد الاسم ولم يعطي لي حلا آخر. وسمعت أنه كان من الممكن صيام 3 أيام في مكة و7 في مصر. هذا الذي سمعته خطأ، إنما أنت بين أمرين، إما أن تذهب إلى ميقات تهل منه، وإما أن تذبح ذبيحة لقول ابن عباس من ترك واجبا فلينسف نسيه. إذا توفي الخاطب فهذه الشبكة من حق المخطوبة؟ ليست من حق المخطوبة إلا إذا نص على أنها هدية. أما إذا كانت كالمعتاد في مصر فالمعتاد في مصر أن الشبكة من الصداق بدليل الاتفاق عليها، فعليه ترجع لأهل الزوج، إلا إذا طابت نفوسهم بتركها فهذا شيء آخر. امرأة ذهبت للعمرة وهي في نهاية الحيض، ثم تطهرت وعملت عمرة وبعد انتهاء العمرة نزل دم، هل عليها إعادة العمرة؟ إذا تأكدت أن الدم النازل دم حيض أعادت الطواف، أما السعي فجائز. يريد شراء شقة سكنية عن طريق بنك التمويل العقاري الراجي غشه. سعر الشقة الآن 590,000، البنك سيشتريها ويأخذ ثمنها من على أقساط لمدة 20 سنة بسعر 990,000. هذا ربا، البنك لا يمتلك الشقة، وأنصحك بالبعد عن المعاملات البنكية في هذا الصدد. الملقب نفسه بكلمة طنش تعيش تنتعش، هذا كلام خطأ وليس في ديننا مثل هذا الكلام. فأنصحك أولا بتغيير اسمك، وبعد ذلك نستفيد إن شاء الله. سؤال من أخت رافعة، قضية فلان لا 4 شهور والنطق بالحكم بعد شهر وزوجها محبوس بقاله 2 سنين. المحامي بيقول لها لما تطلقي لا عدة لأن القاضي يطلقك منه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد ففي هذه المسألة 3 أقوال للعلماء. إن بمثابة الفسخ أو قضاء بالطلاق للضرر أو الخلع. بمثابة الفسخ، والجمهور يرون أن طلاق المختلعة، أن عدة المختلعة كعدة المطلقة سواء بسواء 3 حيضات، إلا أن أمير المؤمنين عثمان يرى رضي الله عنه، وكذا ابن عباس يرى أن الخلعة تعتد المختلعة تطليقة واحدة، تعتد المختلعة بحيضة واحدة. وهناك قول عن عثمان أن العهد إذا كان بعيدا لا تعتد. والأحوط أن تجري على ما عليه الجمهور من الاعتداد بثلاث تطليقات. حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما، الحديث ضعيف الإسناد معلول. نفعت الهدي كما قال لي المفتي قبل أن أرجع إلى مصر، حدد لي 600 ريال والحمد لله دفعتهم. الأمر صحيح؟ صحيح إذا كنت أعطيتهم لمن سيشتري لك الدم وهذا. ما حكم بيع السجائر في محلات سوبر ماركت مع العلم أن الرجل صاحب المحل شغل في شركة ويقبض 1500 جنيه؟ يعني أصلا بيع السجائر حرام في أي مكان كان، ولكن كنت تسأل عن عملك في السوبر ماركت الذي تباع فيه السجائر، فكان نسبتها إلى سائر المبيعات، وهل أنت مضطر أو مختار؟ فلو أنت مختار لا تبع السجائر، أما لو أنت مضطر ونسبتها مثلا 1% من المبيعات استمر في عملك. أنصح السنة في العراق مسلوبة أبسط مسلوبة أبسط حقوقهم ومضطهدون. هل تجوز الهجرة لبلاد الغرب؟ هذه لبلدة إسلامية، إذا كنت مظلوما ولا تتحمل الظلم هاجر إلى بلدة إسلامية تقيم فيها دينك. حكم حديث الأعمى الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم إني أتوجه إليك بمحمد النبي رحمة. الحديث ثابت في الجملة إن كانت له بعض الألفاظ فيها مقال. زوجها يشاهد أفلام إباحية ونكرت ماذا أفعل؟ اختلع منه إذا نصحتي ولم يقبل. يقول ما حكم الزواج من ولي الأمر بدون عقد؟ أجبنا على هذا مرارا. زواج من ولي الأمر بدون عقد يعني لا بفهم سؤالك. سؤال من ولي الأمر دون زواج من ولي الأمر دون عقد، غير مفهوم الكلام. يقول أنا بصلي 5 ركعات بعد العشاء في حال عجز، اثنتان بنية السنة واثنتان بنية قيام وواحدة وتر، هل هذا فيه مخالفة؟ ليس فيه مخالفة، لكن لست بالأفضل في هذا الصدد. وبعد أن تقول أنا بصلي، أنا بصوم، أنا بنام، دخول بقى الفعل المضارع لا نعلم له أصلا في اللغة، إنما أصلي أصوم، هل يجوز قيام الليل بعد صلاة العشاء؟ نعم، إلى الفجر من كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم. طواف الوداع يجب قبل السفر بكم من الوقت؟ تقريبيا مفترض أنه آخر ما يكون، لا يفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. لكن إذا بقيت ساعة ساعتين للاضطرار أو للزحام أو لتجمع الطوائف فلا بأس. في العصر قام الإمام لركعة الخامسة ناسيا، ثم رجع فسجد سجدة ثالثة، ثم تشهد، ثم سجد مرتين، هل الصلاة تصح؟ وتصح للوهم الذي صدر منه. إذا سب الرجل الدين مرتين ما الكفارة؟ يتوب إلى الله ويشهد الشهادتين ويعمل صالحا، إن الحسنات يذهبن السيئات. اشترى بيتا من البنك ربا ويريد التوبة فكيف يتوب؟ هل يلزم التخلي عن الدار؟ لا يلزم التخلي عن الدار، وباب التوبة مفتوح ويعمل صالحا. حكم عشرة لا بأس، كم المسافة التي يقصد فيها المسافر عرفية؟ يعني قال عندي مال، هل يجوز أن أعمل عقيقة لابنتي 3 سنوات؟ يجوز. قد عق ابن سيرين عن نفسي على الكبر. اشتري السلع على حسب طلب المشتري ثم أبيعها له بالتقسيط تملكها، ولما بعد ذلك خيره. عندي مال الآن، ما الضوابط الشرعية للعمل كخياط؟ كخياط خياط نسائي، لا تأخذ أنت المقاسات، لا تأخذ أنت المقاسات، دع زوجتك هي التي تتعامل مع النساء في أخذ المقاسات. هل الصلوات التي تم أداؤها بشكل سريع يجب أن تعاد؟ إذا كنت أقمت الركوع والسجود والقيام فالصلاة تصح ولا تلزم الإعادة. ما حكم الزواج من بنت خالتي التي تقول أمي أنها أرضعتها مرة واحدة؟ ابتعد عنها، لأن عدد الرضعات المحرمات في خلاف، والجمهور على أن الرضعة الواحدة تحرم، فابتعد أفضل لدينك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هل يجوز أن أقول لخطيبتي أحبك قبل عقد القران؟ احترم نفسك يا عبد الله بن المبارك ولا تقل كلاما مثل هذا. هلاك أمتي على أيدي أغلمة من قريش. حديث عن رسول الله، لكن أحتاج مراجعة السند. العامل يشوف شغله كويس لكن لا يحضر كل وقته. إذا أذن له المدير المباشر في ذلك فلا بأس. لو واحد قال لزوجته العدم الإبلاغ عن امرأة سارقة يعد من باب ستر المسلم، أو الأفضل أن يعلن أنها سارقة، لو لم ترد المظالم إلى أهلها، وبعد ذلك ينظر، إن كانت تابت فالستر مطلب، لم تتب حذره منها. شخص ظلمني في مال تستحقه عن عمل شخص ظلمني في مال تستحقه عن عمل فترتي حتى نهاية العقد العمل، وبعد نصف المدة مشاني صاحب العمل من العمل. هذه قضية تسمع فيها الأطراف كلها. هل يجوز رسم الشخصيات الكرتونية بما فيها من الوجه والعين وغيرهما لنفع المسلمين بصناعة مقاطع صغيرة؟ الشخصيات الكرتونية لا بأس بها إذا كان من ورائها بعض النفع. دائما مشتت ومتردد للتفكير، لماذا أدعو؟ قل اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. فالحور تشتت الأمر بعد الكور، أي بعد اجتماعه. والله يقول لرسول الأمين صلى الله عليه وسلم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، لا تجلس مترددا، هذه عقوبة. هل يجوز بوس رجل الأم تلك مغالاة سلكها بعض الناس ظنين أنها من القربات، وإلا فهي لم أرى صحابيا كان يفعل ذلك. حكم استلاف رصيد من شركات المحمول، يقولون لك نعطيك 3 جنيهات ونأخذهم 4، هنا سلعة دخلت كوسيطة فلا بأس. حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عال في الصلاة المفروضة، لا ترفع صوتك. صحة حديث إنما أعمالكم تعرض على موتاكم لا يصح. حكم الصلاة الفائتة التوبة أم القضاء؟ يرى جمهور العلماء أن الصلوات الفوائت عمدا أو نسيانا لا بد من إعادتها، لحديث دين الله أحق أن يقضى. القصص الواردة في مثلث برمودا ليس لها أي أصل، في ديننا لا نعلم أي أصل لحديث مثلث برمودا في ديننا. حكم الإجهاض لجنين به عيب خلقي في الرأس، إذا كانت اللحم في خفيه لا يجوز إجهاضه إلا إذا كان هناك خطر محقق على حياة الأم، أما دون 4 أشهر فلا بأس إذا دعت إلى ذلك ضرورة، والله أعلم. أصل الإنسان أبوهم آدم عليه الصلاة والسلام. تطويل الثوب تحت الكعبين إذا كان خيلاء فهي كبيرة من الكبائر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، أما إذا كان الغير خيلاء فليس بكبيرة، وينظر لو مستهتر بسنة الرسول تكون معصية حينئذ، يعني لا يليها الاهتمام الزائد. أما إذا كان العلة كان يكون الشخص أحمش ويطيل الثياب لمضاراة الحمش، وكان أبرص ويطيل الثياب لمضاراة البرص، قد كان ابن مسعود يطيل ثوبه فسئل عن ذلك قال إني أحمش الساقين. حكم التبرك بقبر النبي لم يفعله الصحابة من بعده. حكم العمل عند الكفار، يجوز العمل عند الكفار بالضوابط الآتية: أولا أن يكون العمل حلالا، ثانيا أن لا يمتهن دينك، ثالثا أن تقيم شعائر دينك، رابعا أن لا يعان بهذا العمل على الإضرار بالمسلمين. وقد عمل الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم عند ملك مصر كما هو معلوم، وقال خباب بن الأرت: كنت قليلا في الجاهلية فعملت العاص بن وائل ثم جئت أتقاضاه، قال لن أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قلت له: والله حتى يميتك الله ثم يحييك. قال: أوأنا ميت ثم حي؟ قلت: نعم. قال: حينئذ أقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولد الآيات. هل هناك دليل شرعي على وضع السدل في الصلاة؟ نهي عن السدل في الصلاة، لكن إذا كنت تقصد بالسدل إرسال الأيدي، ورد حديث يستفيد منه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الركوع رجع كل مفصل إلى موضعه، على رأي من يقول إن السدل هو إرسال الأيدي. يقول هشام الشرقاوي: أدرس حاليا شهادة دراسية باللغة الإنجليزية، وكثيرا ما أقول لنفسي وأنا أذاكر دروسي أنصرف عن الدراسة وأتفرغ للعبادة وقراءة القرآن وأتعبني نفسيا، ما النصيحة؟ إذا كانت علوما تنفعك في دينك أو دنياك لا بأس بها، إذا لم تكن كذلك فكما تفضلت علم دينك أفضل. حكم قص الحواجب للتجمل للزوج: النمص ممنوع يا فتح القاضي، أما القص إذا كان ثم ضرر فلا بأس. الشيخ محمود رجائي يسأل عن حديث: ثنتان ما يردان الدعاء عند النداء وتحت المطر لا يثبت، ما الرأي في من يقول الدين قال الله وقال الرسول ولا يعترف لا بقياس ولا باجتهاد؟ ابتعد عن السبيل الأمثل وأخطأ بلا شك. الله أمرنا أحيانا بالقياس، فاعتبر يا أولي الأبصار، الرسول قال: أرأيت لو كان على أبيك دين، أرأيت لو تمضمضت، لما قال عمر: عندما حسن الخبر هششت فقبلت وأنا صائم. قال أرأيت لو تمضمض، أرأيت لو كان على أبيك دين كنت تقضيه؟ وعلى هذه الشاكلة أحاديث، ما صحة حديث إذا سمعتم من يتعزى بعزاء الجاهلية فأدوه به، يعني أبي ولا تكنوا. الحديث حسنه بعض العلماء وبصدد مراجعته لعلة بدت لي فيه. وجزاك الله الفردوس. حكم قبول هدايا من موظف البنك. منهج ابن مسعود قبول هذه الهدايا بناء على أن النبي عليه الصلاة والسلام، ابن مسعود يرى قبولها مطلقا، وعندنا أن النبي قبل هدايا اليهود لما دعته امرأة يهودية فقبل هديتها، وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هدية من المقوقس ملك مصر، وقبلت سارة هدية من هاجر من الجبار وأدتها لإبراهيم عليه السلام. هل يوجد تسليم بعد سجود السهو؟ نعم يوجد. ما صحة لفظة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؟ اللغة تقتضيها. على الإمام أحمد حديث عمار تقتضيك الفعل الباغي، وصحه البخاري الراجح ما قاله البخاري. أنت من الشام أخشى أن تكون ما زال فيك عرق شامي قديم. الحديث ثابت صححه البخاري، لكن ظني بك حسن أبو الرب. أمزح ولا أقول إلا حقا لإدخال السرور بضرب شرعية. هل تسألين أن حديث هذا أمزح ولا أقول إلا حقا، أو أنه تصرف تتصرفين؟ لا بأس بذلك. هل يجوز تشغيل إذاعة القرآن الكريم باستمرار المنزل ما فيها من أخطاء وبدع كثيرة؟ أنت تقصد الانتفاع بالقرآن، فلا بأس بتشغيلها. البعض يقول إن الإسلام يكفل حرية الاعتقاد، مستدلا بقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يقول إن الآية للتخيير وليست للتهديد. القائل بهذا من المبطلين الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، وإلا فرب العزة يقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ويقول تعالى ذكره فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. شروط سجدة التلاوة، البعض يقول لا شروط لها، ولا تستلزم وضوءا ولا تستلزم توجها للقبلة على رأي طائفة من أهل الحديث، لأن النبي لما نزل عليه فاسجدوا لله واعبدوا سجد، وسجد كل المسلمين الذين معه، وسجد كل المشركين الذين معه، ويبعد أن يكونوا جميعا على وضوء، إلا أن الجمهور يقولون يلزم فيها أن تكون متوضئا ومتوجها للقبلة أيضا. حافظ موسى، هل يجوز الزواج، هذا السؤال عني، الأكل في فرح من حرام صاحبه ماله كله حرام؟ لا تذهب إليه واحتفظين كنصيحة. هل ثبت عن رسول الله أنه سلم بخرج من الصلاة تسليمة واحدة؟ أبو الرب يدافع عن نفسه، وإلا أهل الشام منهم علماء أجلاء. يا عبد الرب، ورد عند الحاكم بسند حسنه بعض العلماء أن النبي خرج من الصلاة بتسليمة واحدة. هل رأى النبي الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال رأيت نورا، نور أن أراه. وفي الحديث ما يفيد أن هذا النور هو الحجاب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهي إليه بصره من خلقه. أرملة ترك زوجها سيارة والورثة خارج الوطن، هل يجوز بيع بعضها بعضا من أجزائها؟ كل هذا يرجع يضم إلى التركة. هل ثبتت أي قصة من قصص إسلام الفاروق؟ وما القصة مختصرة، لما خرج وجلس قومه يصارعونه ويصارعهم حتى جاء العاص بن وائل الإسلامي فصرفهم عنه. يقول أسمع بعض القصص من المشايخ على المنبر ولا أصدقها لا أكون مرتد. لا لست مرتدا، لماذا تكون مرتد؟ يقول عبد الفتاح البوهي لبيت بالنسك ولبست المخيط لأن الأمن يمنع ذلك، وقلت إن حبسني حابس ولم يأذن الله ورجعت. أولا لبيت بالنسك ولبست المخيط ارتكبت معذورا عليه طعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، ثم عدت وأحرمت ولبست المخيط لنفسي لإلا أيضا عليك نفس الكفارة، أيضا عليك كفارتان بارك الله فيك، لأن كلمة اللهم ما حل حيث حبستني لا تعني أنك تتحلل، أنك تفعل المحظور أثناء إحرامك إلا إذا كنت ستخرج من الإحرام. هل المقابر العيون شرعية؟ المقابر العيون للإضطرار يا رحمك الله، للإضطرار. هل يشعر الميت بمن حوله قبل وبعد دفنه؟ تلك مسألة للعلماء فيها أكثر من قول، فريق قال بعدم السماع لقوله تعالى إنك لتسمع الموتى ثم ثم دعيت على المدبرين وما أنت بمسمع من في القبور، وكذلك إنك لا تدري ما حدث بعدك، والمجوزون يقولون إن النبي نادى عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة قال عمر يا رسول الله تنادي جيه، قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، والحديث الآخر إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرعا عليهم. فتلك بعض الأدلة للفريقين فالله أعلم. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهم الاثنين أبعد. هل استعمال مصطلح الحظ والنحس يجوز؟ يعني كيف الموقف؟ يعني قال قوم قارون انه لذو حظ عظيم، ولكن ليس الاستدلال بهذا، انما الاستدلال بقوله تعالى وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. وكلمه النحس اذا كانت وصفا ليس اعتراضا على القدر جازت. قال تعالى في يوم نحس مستمر، وقال تعالى في أيام النحسات كوصف، ولوط قال هذا يوم عصيب. الأفضل العيش في أوروبا لتدريس الأطفال القرآن الكريم أو الرجوع للعيش في ديار المسلمين. إذا كنت نفاعا في أوروبا ولك دور مهم في تعليم الناس الدين استمر في مكانك، فقل من له قبول في هذه البلاد. لعن الله قوما ولوا أمرهم امرأة، ليس بهذا اللفظ، إنما لفظه لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أخرجه البخاري. هل تجوز صلاة المرأة خارج البيت في مكان عام؟ تجوز للإضطرار. يقول إحنا، قل نحن يا كالناس، نحن أربع أخوات وأنت رجل، يا سلامة كيف تقول نحن أربع أخوات؟ يا سلامة قل نحن أربع إخوة وفي وقت واحد. وتوقف هذه البنات لرصفي في ماذا؟ سؤالك قاصر يا سلام الله أحفظك. ما علاج العقم في القرآن؟ علاج العقم الدعاء، دعوني أستجب لكم، والاستغفار استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استلمت جمعية وكنت أسددها حتى قبل شهر وقد حال عليها الحول منذ استلام المبلغ، حال عليها زكاة الأقساط التي دفعت، وبلغت النصاب منذ بلوغها النصاب وبعد بلوغ سنة تزكى. هل يجوز طلب الطلاق للضرر؟ يجوز. الصلاة خلف من أشك في قراءته للفاتحة جائزة، عشان تكون أنت الموسوس. لا الحكم في زواج الزوج من زوج الثانية عن الزوجة الأولى رجل غشاش، من لم تبلغ رسالة النبي أمره إلى الله قص جزء من الشعر عن تقصيره كله، عفوا قص جزء من الشعر عن تقصيره كله اللي أكثر من عمره، تكرير رمى من التنعيم محمد عليه لم يفعله النبي وأصحابه. هل يجوز أن يوزع المراث ولب الأسرة على قيد الحياة كهبات أو تحفظ الأوراق مع شخص إن خيفا من ظلم بعض الورثة؟ عقد عليها وسمى لها مرة وقبل الدخول طلبت منه الطلاق فطلقها لها من المهر شيء، لها نصف الصداق يا محرز، واعترف برد حول مدهنة بعض الأئمة للنصارى بشأن أحداث الإرهاب. ما هذا الموضوع؟ نسأل سؤالك الآن نسيت، يعني هل هناك يهودي يؤذي رسول الله؟ قصة إزاء الرسول دار اليهودي وسؤال النبي عنه ضعيفة. أجتزي بهذا القدر سئلا الله أن يجمعنا وإياكم على كتابه الكريم وعلى سنة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأهيب بالإخوة والأخوات حفظهم الله أن يجتهدوا أن يجتهدن لنصرة هذا الدين القيم دين الإسلام، فلن يقبل من أحد دين غير هذا الدين القيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. ويا أيها الإخوة يا أهل الإسلام اجتهدوا في نصرة دينكم، فلا يخفى عليكم ما يحيكه أهل الكفر لهذا الدين القيم، فأحيانا حملات عسكرية لضرب بلاد المسلمين وتقتيل أهلها وتشريدهم، وأحيانا حروب اقتصادية لتدمير المسلمين، فضلا عن الحروب الإعلامية للتشويش حول هذا الدين القيم، وفضلا عن إلقاء الشبه وتزيين الشهوات. فاجتهدوا لنصرة دينكم ولن يتراكم الله أعمالكم، واعلموا أن من ينافع عن دينه يحفظه ربه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فعلينا بنصرة هذا الدين القيم، وننصح نصارى مصر لما لهم علينا من حق الجوار أن يؤمنوا حتى يسلموا في آخرتهم، حتى ينعموا بالأمانة في آخرتهم. أما إذا ماتوا على هذا الكفر وقولهم المسيح هو الله وقولهم أن المسيح عبد الله وقولهم أن الله ثالث ثلاثة، فهذا كفر يخلدهم في النار. لا نقول لهم اعبدونا ولا اعبدوا آبائنا، نقول تعالوا نحن وأنتم نعبد الله وحده لا شريك له، إن توليتم فاللهم بلغنا اللهم فاشهد. الأخت هالة منصور تشكر الأخ حسن، وشكر مشوب بالعتب، بارك الله فيك يا حسن، واتق الله ما استطعت يا حسن. بارك الله فيكم وحفظكم الله، أكثروا من الصلاة والسلام على رسولكم الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، وانشطوا لنصرة دينكم. حفظكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.